لما تعبون قوما الا مهلكهم او معذبهم وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا يسألونك عن الساعة أيام لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون.